الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله من الشرك، من هذه للتبعيد، إذا ليس كل الشرك محصور في أن يستغيث بغير الله، إنما هذا بعض الشرك، هذا بعض الشرك من الشرك، يعني من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله، أن يستغيث بغير الله، سواء كان هذا المستغاث به من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الجمادات كالحجار والأشجار أو جن وشياطين أو إنس أو غير ذلك، فيشمل كل مستغاث به غير الله سبحانه وتعالى. والاستغاثة بغير الله جل وعلا تكون شركا أكبر، تكون شركا أكبر إذا كانت في الأحوال التالية: الحالة الأولى أن يستغيث بالميت، أن يستغيث بميت، الثانية أن يستغيث بغائب، الثالثة أن يستغيث بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. فإذا كانت الاستغاثة بغير الله في مثل هذه الحالات كان شركا أكبر. أما إذا استغاث بالحي الحاضر فيما يقدر عليه فهذا جائز، فهذا جائز. فقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة الإسرائيلي مع الفرعوني مع موسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالإسرائيل استغاث بموسى، والله عز وجل قص علينا هذه القصة ولم يعقبها بإنكار، ما أنكر هذا النوع من الاستغاثة لا في هذا الموضع ولا في غيره من المواضع الأخرى، فدل على أن هذه الصورة وما كان مثلها جائز. فالمقصود إذن أن الموحد لا يستغيث إلا بالله جل وعلا، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فكما أن الموحد لا يستعيذ إلا بالله ولا يدعو إلا الله، كذلك أيضا لا يستغيث إلا بالله جل وعلا. والاستغاثة أو يستغيث يعني فيها طلب، طلب الغوث، طلب الغوث، والمقصود بالغوث هنا أو بالاستغاثة هنا طلب إزالة الشدة، المقصود بالاستغاثة طلب إزالة الشدة. فالدعاء في حالة الشدة، في حالة الاضطرار تسمى استغاثة، تسمى استغاثة. من الشرك أن يستغيث بغير الله. قوله أن يستغيث، أن الفعل المضارع هذه مؤولة بمصدر، يعني يذكر المعنى إيش؟ من الشرك الاستغاثة بغير الله، من الشرك الاستغاثة بغير الله، أو يدعو غيره، أو يدعو غيره. ليش نصبنا الفعل المضارع مع أنه ما أمامه لا ناصب، ما سبق بناصب، سبق بأو، أو يدعو غيره، معطوف، تمام. إذن يكون التقدير ومن الشرك أن يدعو غيره، ومن الشرك أن يدعو غيره. هل المقصود هنا دعاء المسألة مثل طلب الخير، طلب كشف الضر، أو المقصود بالدعاء هنا دعاء العبادة، أو المقصود الجميع؟ الجميع. إذن إذا دعا غيره دعاء مسألة أو دعا غيره دعاء عبادة فهو شرك، هو شرك أكبر مخرج من الملة، مثل الاستغاثة الشركية. ما العلاقة بين الاستغاثة وبين الدعاء؟ ما العلاقة بين الاستغاثة والدعاء؟ ها؟ كلاهما طلب، جيد، بس في جواب يمكن يكون هذا. ها؟ في شدة، والدعاء فيها. حتى في حال الشدة يكون دعاء؟ يعني قلنا أنه الاستغاثة في حال الشدة، طيب تمام. الدعاء في حال الرخاء، ترى أنت يعني قربت الجواب جدا، ها تمام، بينهم عم خصوص. الاستغاثة هي دعاء، لكن الدعاء في حال إيش؟ في حال الشدة. الدعاء يشمل دعاء الله في حال الشدة وفي حال الرخاء. فإذن الاستغاثة خاصة والدعاء، والدعاء عام، والدعاء عام. طيب إيش ما قال باب من الشرك ندعو غير الله خلاص، ويكون الاستغاثة داخلة في الدعاء. لماذا نص عليها خاصة بالذكر؟ اهتماما بشأنها، اهتماما بشأنها. فذكر الخاص مع العام المقصود به الاهتمام بهذا الخاص، الاهتمام بهذا الخاص. طيب قلنا أن الدعاء هنا يشمل النوعين، دعاء المسألة ودعاء الطلب. دعاء المسألة عرفنا، يا رب اغفر لي، يا رب أجرني من النار، يا رب أنقذني من هذه الشدة والهلكة، هذا دعاء المسألة، في سؤال في طلب. طيب دعاء العبادة مثل الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، بر الوالدين، صلة الرحم، كل هذه الطاعات تسمى دعاء، تسمى دعاء عبادة. طيب كيف الواحد الآن قاعد يخرج من ماله ويعطي الفقير ونقول إن هذا دعاء؟ كيف دعاء؟ كيف يروح يصل رحمه يزورهم تقهوى عندهم ونقول إن هذه عبادة؟ يقول إن هذا دعاء. ها؟ لسان حالك أنه لما ذهب إلى صلة رحمه كأنه يقول إيش؟ لأنه الآن يعتقد أنه إذا وصل رحمه له أجر، وإذا قطع رحمه فعليه وزر. فحينما ذهب لصلة رحمه كأنه يقول إيش؟ اللهم اكتب لي أجر الصلة، اللهم لا تجعلني من القاطعين مثلا. واضح؟ هكذا لما شخص يصلي ولا يصوم ولا، هو في هذا الحال هو طالب الأجر، كأنه طالب إيه؟ طالب الأجر، وكأنه أيضا مستعيذ بالله من العذاب والعقوبة على لو ترك هذا الشيء. أو يدعو غيره. والمقصود بدعاء الغير هنا الذي يكون شرك يعني دعاء عبادة، دعاء عبادة، كان يدعو المخلوق راغبا راهبا متضرعا، أو يدعو المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا شرك. أما إذا دعا المخلوق فيما يليق به ويصلح له ما في حرج، هذا ليس دعاء عبادة وليس داخل في هذا الباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس، قال فيها وإذا دعاك ها فأجب، دعاك يعني ناداك لوليمة لشيء فتجيب، فهذا ليس داخل في هذا الباب. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تدع، هذا نهي، نهي، والخطاب هنا موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في حكم هذا الخطاب أمته، فالخطاب له عليه الصلاة والسلام لكن الحكم ليس خاص به، الحكم له ولأمته. ولا تدعو، دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ كلها. ولا تدعو من دون الله، دون بمعنى غير، دون بمعنى إيش؟ بمعنى غير. أنت تحتاج الكتاب تعلق عرض الصغير إذا كانت تحتاج تعلق. طيب، ولا تدعو من دون الله، دون يعني غير، غير الله من أي شيء كان، من أي شيء كان، ما لا ينفعك ولا يضرك. إذن لا تعبد غير الله معبودا لا ينفعك ولا إيش ولا يضرك. طيب سؤال، واحد قرأ هذه الآية فقال إذن أنا لن أعبد ما لا ينفعني ولا يضرني، لكن سأعبد الشيء الذي ينفعني والشيء الذي يضرني، سأعبد الشيء الذي ينفعني حتى أستجلب خيره، وأعبد الشيء الذي يضرني حتى يكف شره عني. فصار مثلا شاف حية يعبدها حتى لا تضر، شاف أميرا غنيا عبد عشان يعطيه، ويستدل بالآية، يقول الله قال لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أنا دعوت أو عبدت إيش ما ينفعني وعبدت ما يضرني، ويستدل بالآية. فهمه صحيح؟ ليس بصحيح. ليه؟ لأن معنى الآية أنه هذا ليس قيد، هذا ليس قيد، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، بل هذا تعليل، هذا بمعنى التعليل عبارة أدق. فالمعنى لا تدعو من دون الله لأنه لا ينفعك ولا يضرك، لأنه لا ينفعك ولا يضرك، هذا معنى الجملة، فهي صفة كاشفة، كاشفة للواقع، مبينة للواقع، إن كل معبود من دون الله فإنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. فيكون المعنى مرة أخرى ولا تدعو من دون الله يعني أحدا، لماذا؟ لأنه لا ينفعك ولا يضر، فلا يملك النفع ولا يملك الضر، الضر استقلالا إلا الله جل وعلا. المخلوق قد ينفع قد يضر، لكن ليش؟ بإذن الله، هو سبب من الأسباب، سبب لكن النافع الضار هو الله جل وعلا. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا يجلب لك خيرا ولا يدفع عنك ضرا. فإن فعلت يعني دعوت دون الله أحدا، إن أداة شرط تحتاج فعل وتحتاج جواب. فعلها فإن فعلت، يعني إيش معنى فإن فعلت؟ فإن دعوت غير الله الجواب فإنك إذن من الظالم. فمن دعا غير الله فهو ظالم. فإنك إذن يعني إن فعلت في حال فعلك، لكن في حال لم تكن، في حال لم تدعو غير الله لست بظالم. إذن فإنك إذن يعني في حال صرفك العبادة لغير الله جل وعلا من الظالمين. عبر بالظالمين هنا كما يقول أهل العلم، ولم يقل من المشركين، حتى ينبه، حتى ينبه القارئ التالي السامع أن الشرك ما له، أن الشرك ظلم، أن الشرك ظلم. فكأنه قال فإنك إذن من المشركين، والمشركون ظالمون، والمشركون ظالمون. فأفادتنا يعني فائدة الشرك والظلم، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقولون الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. أشد صور وضع الشيء في غير موضعه وصرف العبادة وضعها في غير من يستحقها، في غير من يستحق. إذن مرة أخرى، ولا تدعو، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، من دون يعني غير، من دون الله، من غير الله، ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني والحال أنه لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فدعوت غير الله أي شيء من المخلوقات فإنك إذن من الظالمين يعني المشركين. هل يتصور من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو غير الله؟ هل يتصور من الرسول أن يعبد غير الله؟ لا، حاشا حاشا. ولكن هذا فيه تهديد وتخويف للناس. يقال لهم إذا كان الرسول هو الرسول، لو أشرك، لو عبد غير الله لكان مشركا، والمشرك مخلد في نار جهنم. إذن أنتم من باب أولى، أنتم من باب أولى، لو دعوتم غير الله أشركتم، ولو أشركتم لكنتم في النار خالدين مخلدين فيها. وهذه الآية مثل آية الزمر، ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك ها لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حشاه أن يشرك هو أو غيره من الرسل، لما لهم من العصمة ولهم من المكانة عند الله جل وعلا، ومع ذلك لو أشركوا لعذبوا. فإذن غيرهم ممن هو دونهم بمراحل لو أشركوا استحقوا العقوبة البالغة. في سورة الأنعام ذكر الله 18 نبيا ورسولا، أثنى عليهم ورفع شأنهم ومقامهم، بعدين قال إيش؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك إن صدر ممن صدر فصاحبه مستحق لهذا الوعيد. وقول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر، بضر صغير ولا كبير؟ ها، كل في الدين ولا في المال ولا في البدن ولا في الأهل، في كل شيء. فهذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إن يمسسك الله بضر، فلا كاشف له إلا هو، لا نافع للجنس، لا نافع للجنس. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، يعني لا رافع له، لا رافع له، خلاص وقع الضر الآن يحتاج إلى رفع، أما قبل وصوله يسمى رد، يسمى دفع. الدفع قبل وصوله والرفع بعد حصوله ووقوعه. فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضله، يعني لا دافع ولا صاد لفضله. إذن إذا كان الله عز وجل هو القادر على أن يمسك، يمسسك بالضر، وهو القادر على أن يوصلك الخير، إذن فلا تدعو غيره، ما يستحق الدعاء إلا من ينفع ويضر، ما يستحق العبادة إلا من ينفع ويضر، والذي ينفع ويضر حقيقة هو الله جل وعلا. إذن دعاء غيره عبث وسفه، كيف تدعو، كيف تعبد من لا يملك مثقال ذرة من خير ولا يملك مثقال ذرة من منبر. فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، من يشاء، مشيئته مشيئة كونية، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، المشيئة واحدة، أما الإرادة فكم ثنتان، هذا فرق بين المشيئة وبين الإرادة. المشيئة واحدة، مشيئة كونية قدرية، ما جاء في الكتاب والسنة مشيئة بمعنى الإرادة الشرعية، لا، جابت بمعنى الإرادة الكونية القدرية فقط، أما الإرادة فتأتي بمعنى الإرادة الكونية القدرية وبمعنى الإرادة الشرعية. وهو الغفور الرحيم، يغفر ما مضى، هذا الغفور، ويحفظك في المستقبل، هذه من صور الرحمة. إذا جمعت مغفرة ورحمة يكون المغفرة لما فات والرحمة للمستقبل، يغفر لك ما مضى ويحفظك فيما تستقبل. إذا الآية هنا تقرر توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم إيش؟ توحيد الألوهية. إذا كان الله هو النافع الضار، إذن فلا تعبد أحدا سواه. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا عند الله الرزق، الرزق كل نفع، كل دفع مضر فهو رزق. الرزق ليس الطعام، الأكل والشرب فقط، الرزق ليس المال فقط، لا، كل خير حسي ولا معنوي فهو رزق، وكل ضر دفع عنك فهو رزق. النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل بينه وبين عائشة كلام في موضوع خديجة، قال إني رزقت حبها، إني رزقت حبها، يعني حب خديجة، فجعل حبها إيش؟ رزق، جعله رزق. فهكذا مثلا المضطر إذا نزلت به كربة وشدة وطلب من الله النجاة والحفظ، لا يهلك لا يموت لا كذا، هذا في الحقيقة يطلب رزق، إن كان يطلب الحياة هذا رزق، يطلب الماء في شدة العطش هذا طلب رزق، كربة معنوية دع الله يفكها عنها، أيضا هذا رزق. فابتغوا عند الله الرزق، ليش؟ لأن الرزق ملكه هو، الرزق ملك الله جل وعلا، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لحكمة، ومدام الرزق عنده فلماذا تطلبونه من غيره؟ لماذا تطلبونه من غيره؟ العاقل يطلب الشيء ممن؟ ممن يملك. لكن المجنون السفيه يطلب الشيء ممن لا يملكه. فابتغوا عند الله الرزق، مثل ما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرزق عند الله جل وعلا. واشكروا له، هذا التعبير القرآني يعد الشكر باللام، الشكر في اللغة معناه الزيادة، الزيادة. العرب تقول شكرت الدابة يعني سمنت، سمنت. والشكير، الشكير بالراء يعني زيادة تكون في الشجرة، يسمونها شكير، شيء يخرج من الجذع ينبع عنه، يسمى هذا شكير بالراء ليس باللام. طيب، وذلك أن في ترابط بين الثناء على الله وبين الزيادة. وإذ تأذن ربكم ها لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر الله سبحانه وتعالى كما نعرف جميعا، بس للتذكير، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. الشكر بالقلب أن تعتقد وتعترف وتؤمن أن هذه النعمة من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. قارون لما قال أتيت على علم عندي ما نسبه لله، ماذا فعل الله به؟ خصب به وبماله وبداره الأرض، يلا خل علمك الحين ينجيك. فمن أهم صور الشكر وأعظم صور الشكر أن تعتقد وتستحضر أن هذه النعمة من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. ثانيا، الشكر باللسان، وذلك أن تثني على الله بها، أن تحمد الله عز وجل عليها، أن تتحدث بها، يعني تتحدث بها في المكان المناسب، في المكان المناسب اللائق. قال تعالى وما بنعمة ربك فحدث، فحدث. وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن أحد التابعين قالوا أبو نظرة المنذر بن مالك بن قطعة يقول كان المسلمون يرون أن من شكر الله على النعم التحدث بها، فيحدث المسلم بالنعمة الخاصة التي من الله بها عليه في الحال التي يناسب ذكرها. يعني أقصد مثلا ما يكون في المجلس من قد يكذبك أو من قد يحسدك أو قد يؤذيك، لا، عند من يحبك ويحب لك الخير. كذلك أيضا التحدث بنعم الله العامة على الناس، أنت خطيب جمعة مثلا، الناس يعيشون في أمن، ذكر الناس بهذه النعمة. الناس يعيشون في رخاء ورغد في عيش، ذكر الناس بهذه النعمة، لأن الناس إذا ألفوا النعمة ما عاد يعرفون قدرها، ولا يعرفوا ربما ينتبهوا الأسباب الحقيقية وأنها من الله جل وعلا، ولا يذكروا الأشياء التي ممكن تفسد هذه النعمة من الشرك والجحود والمعاصي. ولهذا قال لموسى وذكرهم بأيام الله، يعني ذكرهم بنعم الله عز وجل، ذكرهم بآلاء الله جل وعلا، فإنهم إذا شكروا الله أثابهم وأدوا هذه الطاعة. وهذا المقصد الأهم. المقصد الثاني أن هذه النعم ما لها تثبت بل وتزيد. الثالث يكون الشكر بالجوارح، بمعنى طاعة هذا المنعم واجتناب معصيته. الشكر بالجوارح، استعمال هذه النعم فيما يرضيه، في طاعة سبحانه وتعالى، وعدم استعمالها فيما يغضبه. وأنت لو طعت الله ما تطيع إلا بنعمة من نعم الله عليك، ولو عصيته ما تعصي إلا بنعمة من نعم الله عز وجل عليك. يعني واحد مثلا يعصي الله ببصره، البصر ذا من وين؟ نعمة من الله. فأنت إذا تعصي الله بنعمة من نعم الله عليك، تعصيه بقوتك، بجارحة من جوارحك، بمالك، بشيء، وهذه الأشياء كلها هي من نعم الله عز وجل عليك. ففكر بنفسك، يليق بك أن الله يتفضل عليك وينعم عليك وأنت تستعمل هذه النعمة فيما يغضبه؟ طبعا لا. فإذا زل المسلم فقبل أن يزل يتذكر هذه الأشياء فهذا يردع، وإن زل فعلي أن يتذكر ويستحي من الله ويبادر بالتوبة والإنابة إليه. إليه ترجعون، فيثيب الشاكر ويعاقب الجاحد المسيء. فالمقصود أنه إذا كان الرزق عند الله فإذا لا يطلب إلا منه جل وعلا، ومن طلبه من غيره فقد أشرك مع الله. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية من أسلحة طالب العلم التي يواجه بها عباد القبور، عباد الأضرحة، عباد الأولياء. يحفظ هذه الآية، يستحضرها، يفهم معناها، يستطيع بإذن الله عز وجل أن يجادل بأقرب وسيلة من يعبد غير الله جل وعلا، ولا سيما من غلاة الصوفية وغلاة الرافضة وأصحاب الخرافات المتعلقين بالقبور والأولياء. يقول الله تعالى: ومن أضل. ومن أضل يعني هذا الأسلوب معناه لا أحد أضل، لا أحد أضل. فصور الضلال كثيرة والضالون كثر، لكن أشدهم ضلالة من الذي يدعو من دون الله. فمثل الآن اللي يشرب الخمر ضال، واللي يأكل الربا ضال، والذي يقتل نفسه بغير حق ضال، والذي يدعو غير الله ضال. أيهم أشد ضلالا؟ الذي دعا غير الله، ما في أحد أضل منه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، إيش معنى الدون؟ دون الله، غير الله، تمام. ممن يعني من الذي، من الذي. ومن أضل من الذي، موصول، اسم موصول، يدعو من دون الله، من غير الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. طيب، هذا قيد ولا صفة كاشفة؟ صفة كاشفة، بمعنى التعليل. ليش هو أضل واحد؟ لأنه دعا من لا يستجيب له. فلا يخطر في بالك أنه ممكن تدعو غير الله ويستجيب لك، أقصد دعاء عبادة ويستجيب لك، سواء حي ولا ميت، إنس ولا جن، حاضر ولا غائب. لأن كل من تدعوه من دون الله فلا يملك نفعا ولا ضرا، من باب إيش؟ من باب الاستقلال. إن كانوا حي وحاضر وكذا فهو لو جرى على يده خير فهو من باب إيش؟ من باب السبب، لا من باب الاستقلال. لو أراد الله أنه ما ينفعك بذرة ما نفعك بشيء. فإذن دعاء العبادة لا يجوز صرفه لأحد غير الله سبحانه وتعالى. ولو كان ممن يتوهم فيه الاستجابة لكونه مثلا صاحب سلطة أو لكونه حاضر أو لكونه كذا وكذا. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم غافلون. طيب نشوف بعض أصناف المدعوين عند المشركين. المشركون كانوا يدعون أصنام، صنم حجر ينحت ولا خشبة تنحت على صورة صنم ثم يدعونها، هذا الصنم لا يستجيب لك إلى يوم القيامة، لا تدعوه إلى يوم القيامة ما يستجيب، وهو عن دعائك إيش غافل، ما يدري عنك أصلا، ما يسمع، لا عقل له لا سمع له، واضح؟ طيب هذا إذا كان صنم، إن كان ميت ها نفس الشيء، لا يسمعك لا يراك لا يشعر بك لا يدري عنك، أنت في عالم وهو في عالم آخر. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرسول، الله يقول له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تسمع الموتى الدعاء، الميت ما يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور. فإذا إن كانوا هذا جماد كشجرة ولا حجرة ولا كذا فهو لا يسمع ولا يدري عنك، وإن كان ميت فهو أيضا لا يسمع ولا يدري عنك. وهكذا إذا كان ملك تدعو جبريل ولا إسرافيل ولا ميكائيل في السماوات العلى لا يسمعك ولا يدري عنك. طيب وإن دعوت حيا حاضرا مثلا مثل عباد فرعون، عباد فرعون عبدوا شخص قدامهم حي وحاضر ويسمع، هو إن كان يسمع وإن كان يبصر وإن كان يعلم ويعلم، ولكن هل يملك لهم ضرا ونفعا؟ ما يملك لهم ضرا ونفعا. إذن هو في حكم من؟ في حكم الأنواع السابقة، في حكم الأنواع السابقة. لو واحد قال لفرعون 100 مرة 1000 مرة 1000 سنة أدخلنا الجنة ونجينا من النار، يقدر فرعون؟ إذن هو في حكم الميت ولا الغائب الذي لا يشعر، أو في حكم الجماد الذي لا يدري، وهم عن دعائهم غافلون. بعدين لاحظ، إذن في الدنيا كانوا غافلين عنهم ما يدرون عنهم، إذن راح دعاهم عبث عبث. وبعدين في الآخرة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، من يعادي من؟ المدعو يعادي الداعي ولا الداعي يعادي المدعو؟ ولا العداوة من الطرفين؟ من الطرفين، العداوة من الطرفين. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض، وخصومات في النار في الآخرة بين الضعفاء والكبرى، بين المدعوين وبين من عبدوه وكانوا بعبادتهم كافرين. عيسى يتبرأ ممن عبده، مريم تتبرأ ممن عبدها، محمد صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن عبده، الملائكة تتبرأ ممن عبدها. ولو فرضنا في طاغوت كان يدعو الناس إلى عبادته في الآخرة يتنصر، إذا كان رأسهم رأس الطواغيت إبليس إيش يقول؟ ها في النار يقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنا ما جبرتكم على العبادة، لا تلومون اليوم أنفسكم. فهذا إبليس راس الطواغيت ويتنصل من عبادة من عبد، فما ظنك بغيره من الطواغيت. فإذا كل من دعا غير الله فدعوته في ضلال ما ينتفع منها بشيء. فهذا المدعو الذي تدعوه إما ميت لا يدري عنك، أو جماد ليس فيه إحساس ولا شعور أصلا، أو غائب عنك تدعوه ولا درى عنك، وإما أن يكون حي وحاضر لكن في حقيقة الأمر حكم من سبق من جمادات وأموات، لأنه لا يملك لك مثقال ذرة من خير ولا يملك ذرة من شر وضر فيدفعها عنك. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يقولون أم هنا بمعنى بل، بل من يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر المكروه الذي نزلت به شدة نزلت به كربة. إذا دعا ويكشف السوء، ويكشف السوء يعني نفسه اللي هو السوء اللي هو الضر عن المضطر ولا سوء آخر؟ كان والله أعلم عندنا صورتين، واحد في ضر ودعا الله، مضطر ودعا الله، من اللي يجيبه؟ الله. صورة ثانية، واحد نزل به سوء، نزل به سوء، سواء السوء هذا شديد فصار زي المضطر أو دون ذلك ما وصل درجته الاضطرار، وسواء دعا أو لم يدعو أيضا الذي يكشف عنه السوء هو الله. فإذا كأنه والله أعلم صورتين، يعني كان الله يقول من الذي يجيب دعوة المضطر، ومن الذي يكشف عنكم السوء ولو لم تدعوه، مو ناس تمرض ولا تؤذى ولا كذا وتكون غافل عنها، ما تدعو الله أن الله يكشف عنها الضر، وينكشف عنها ولا ما ينكشف؟ ينكشف عنها السوء، وينكشف عنها السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، يعني عمن أصابه سوء سواء دعا أو لم يدعو، ويجعلكم خلفاء الأرض، يستخلفكم في الأرض، بمعنى مثل ما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، في كلمة تجري على كثير من الألسن، إن الإنسان خليفة الله في الأرض، الإنسان خليفة الله في الأرض، إن كان يقصد خليفة الله يعني خليفة عن الله فهذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأنه الذي يستخلف هو الغائب، الذي يستخلف منه الغائب، أنت الآن تسافر تستخلف أخوك ولا أبوك على عائلتك وأولادك، صح ولا لا؟ فالغائب هو الذي يستخلف، أما الله، الله يستخلف ولا يستخلف. ولهذا في حديث دعاء السفر، ها أنت الخليفة في الأهل، أنت الخليفة في الأهل، فالله هو الخليفة. وفي الحديث أيضا فالله خليفتي على كل مسلم، الله خليفتي على كل مسلم، يعني إن خرج الدجال والرسول موجود فالرسول بيجادل ويواجه الدجال بإذن الله، لكن إن جاء الدجال بعد ما مات الرسول فالرسول يقول الله خليفتي على كل مسلم. فإذا قيل إن الإنسان خليفة الله بمعنى أنه يخلف الله عز وجل، لا، لا يستخلف إلا غائب، إنما المقصود هنا خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني جاعل بشر، جاعل ناس أجيال متعاقبة، يأتي جيل ويذهب، ثم يأتي جيل من بعدهم ويذهبون، ثم يأتي جيل من بعدهم، وهكذا إلى الجيل الذي تقوم عليه الساعة. الله لا يجعلنا منهم، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. هذا معنى ويجعلكم خلفاء الأرض. ها؟ كيف؟ أيه المعنى الصحيح يعني إنه خليفة الله في الأرض إنه مستخلف من الله جل وعلا بعضهم على بعض، يعني استخلف بعضهم بعضا، يعني الله عز وجل جاعل في الأرض ناسا ها يخلف بعضهم بعضا، فهم الاستخلاف هنا ليس عائد إلى الله، يعني يخلفون الله، إنما يخلف بعضهم إيش؟ يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا، ولا يخلف أحد منهم الله جل وعلا. لكن هذه عبارة شائعة، الإنسان خليفة الله في الأرض، خليفة الله في الأرض يقوم بعمارتها، يعني كان يعمرها عوضا عن الله جل وعلا بدل من الله. لا لا، وفي استخلاف اللي هو تمكين أهل التوحيد، تمكين أهل التوحيد، فهذا استخلاف خاص، تمكينهم في الأرض إذا صبروا واتقوا الله وحدوا الله وأعلوا كلمة الله وجاهدوا في سبيله يمكنهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وفي الآية الأخرى ولقد كتبنا في الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذا استخلاف خاص، في استخلاف عام، أجيال تأتي وأجيال تذهب، الجيل الآتي خلف الجيل الذي قبله، هذا عام، أمم كافرة وأمم مسلمة كلها يحصل فيها تعاقب الأجيال، لكن هذا الاستخلاف الخاص لا، إنما هو لأهل التوحيد جزاء لهم على صبرهم وإيمانهم وجهادهم في سبيل الله. أإلههم مع الله، يعني لا، هذا استفهام إنكار. أإلههم مع الله يجيب المضطر، أإله مع الله يكشف السوء، أإله مع الله يحيي ويميت ويجعل بعضكم خلفاء بعض، الجواب لا. إذن إذا كان ما في أحد يقوم بهذه الأشياء مع الله ويفعله مع الله، إذن لما تعبدون غيره؟ الواجب عليكم أن تفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. ثم قال وروى الطبراني بإسناده، هذا صاحب المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير والأوسط والصغير، ولو كتب أخرى عظيمة. المعاجم إيش طريقتها؟ مثل المسانيد، يعني تأتي بالصحابي ثم تورد أحاديث ذاك الصحابي، ما فيها ترتيب فقهي، لا تقول بروح أبحث في أحاديث عن أحاديث الصلاة في معجم الطبراني، لا لا، الطبراني مثل المسانيد ليس فيها ترتيب على الأبواب، إنما يعطيك الاسم، مثلا حديث بكر الصديق ثم يسرد حديثه، حديث في الطهارة، حديث في الطلاق، حديث في البعد، حديث في الدعاء، وهكذا، ثم حديث عمر، عثمان، علي إلى آخره. فهذه المعجم. طيب إيش الفرق بين المعجم والمسند؟ المعجم يرتب الأسماء على حروف الهجاء، لا الصحابي، المعجم الكبير، أنا أتكلم عن الكبير، فالمعجم الكبير مثلا يرتب أسماء الصحابة على إيش؟ على حروف الهجاء، يعني الصحابي اللي يبدأ بحرف الألف، الصحابي اللي يبدأ اسمه بحرف الباء، الصحابي الذي يبدأ اسمه بحرف التاء، وهكذا إلى آخره. المسانيد لا، الترتيب على حسب ما يروق للمؤلف، يبدأ بالخلفاء الأربعة، يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم كذا، واضح؟ فليس في المسانيد ترتيب يعني مميز وواضح، حتى حين تجد تكرار، تجد تداخل، لكن في المعاجم يعني كأنها نسخة مطورة من المسانيد. ودائما العمل يبدأ في مثلا نقص في الترتيب والتهذيب، يأتي الذي بعده رحمك الله، يأتي الذي بعده وإيش يبني عليه ويزيده ترتيب وتهذيب حتى يكون أيسر وأقرب. بالأسماء، بالأسماء، بالأسماء. أما المعروفين بالكنى هذا قد يعني ما يوضع له قسم خاص في الحرف الذي تبدأ به الكنية. بالنسبة للمعجم الصغير والأوسط، هذه مرتبة على شيوخه، على شيوخه هو، فحديث يروي عن شيخ فلان الفلان، فتجد كتاب مرتب على أسماء الشيوخ، ثم في كل مسند اسم شيخ يذكر بعض الأحاديث التي يرويها من طريق هذا الشيخ بإسناده. هل أسناد الطبراني كلها صحيحة ولا كلها ضعيفة؟ فيها وفيها، فيها الصحيح، فيها الضعيف، وفيها الحسن. وهذا الإسناد في رجل ضعيف، هذا الإسناد في رجل ضعيف اللي هو عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة المصري. أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، منافق، النفاق هذا في القلب. طيب كيف عرفوا أنه منافق؟ ها؟ أمرت علامات دلتهم على نفاقه، ولا ولو أظهر الإسلام ثم أظهر الردة والكفر صار حكم مرتد، لكن المنافق يبطن الإيمان، يبطن الكفر ويظهر إيش؟ ويظهر الإسلام. طيب كيف عرفوا؟ عرفوا من الدلالات والأمارات أنه هذه ما هي أعمال مؤمن، هذه أعمال منافق. فكان يؤذي المؤمنين، ما ذكر نوع الأذى هذا. فقال بعضهم، يعني لبعض، في بعض الروايات أن القائل هنا أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقاموا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله إنا نستغيث بك من هذا المنافق، سواء عبد الله بن أبي سلول ولا غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. طيب السؤال الآن، استغاثوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول حي وحاضر وقادر، صح ولا لا؟ حي موجود بين أظهره وحاضر موجود في المدينة وقادر على أن يكف شر هذا المنافق عنه بما أعطاه الله من السلطة والحكم، يأمر بقتل يقتل، يأمر بسجن يسجن، يأمر بتغريمه بالمال يغرم، يأمر بضربه يضرب، ولا لا؟ طيب هذه الصورة ما يقول أنه يجوز الاستغاثة فيها ولا لا؟ تجوز الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، صح ولا لا؟ طيب هنا قال الرسول لا يستغاث به، في الصورة اللي نحن قررنا في أول الدرس أنه جائز فيها الاستغاثة. طيب كيف هذا؟ ما في تقييد، بس هنا ما في، إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. كيف؟ تربية الصحابة على ألا يستعملوا هذا الأسلوب، يا رسول الله إنا نستغيث بك، يا فلان إنا نستغيث بك، كأنه يقول هذا اللفظ اجعله مع من؟ مع الله جل وعلا، وإن كان القصد صحيح، وإن كان القصد إيش؟ صحيح، لكن تأديب لاختيار اللفظ إيش؟ اللفظ الأنسب والأليق. فكأنه هذا اللفظ في القرآن إنما استعمل مع الله، خلاص استعمله مع الله جل وعلا. فقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، يعني قالوا هذا تأديب لهم على عدم استعمال هذا اللفظ مع المخلوق، وإن كان استعماله في مقام يجوز استعماله فيه، لكن من باب الأدب، من باب الأدب في اللفظ، من باب الأدب في اللفظ. وبعضهم ذكر معنى دقيق، إيش هو؟ إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. يقولون هذا النهي أو هذا النفي هنا على بابه، وأنه ما يجوز تستغيثهم به في هذا الحال. ليش؟ لأني ما أقدر أن أغيثكم. طيب كيف ما تقدر أن تغيثه؟ هذا التفسير يعني لبعض أهل العلم. ليش؟ قول أنه كانوا يقول لهم أنه هذا منافق، وإن كان منافق في الباطن لكن هو في الظاهر إيش؟ في الظاهر مسلم، في الظاهر مسلم، فأنا أعامله على حسبه، على حسب الظاهر، على حسب الظاهر، وبالتالي أمره إلى من؟ إلى الله جل وعلا. إذا مات الله هو الذي سيعذبه عذاب العذاب الشديد في الدرك الأسفل من النار. لكن هذا التفسير ما أدري، الله أعلم بصحته. ليش؟ لأنهم هم ما جاءوا قالوا يا رسول الله عاقب لأنه منافق، ما اشتكوا نفاقه، إنما اشتكوا إيش؟ أذيته. والمسلم هو المسلم البر الصالح التقي، لو آذى غيره يستحق العقوبة ولا ما يستحق؟ يستحق، يستحق العقوبة. فإذا العقوبة هي على جرم ظاهر، أذية ظاهرة، ليس على أمر خفي لا يعلمه إلا الله. فالذي يظهر أنه هو التفسير الذي مكتوب عندكم والذي قرر أكثر أهل المنفسر هذا الحديث هو صحيح، أن الرسول أراد تربيتهم على استعمال اللفظ المناسب، فاللفظ الذي لا يليق إلا بالله يكون لله جل وعلا، لا يكون إلا مع الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.